حكمه وبفعله أرشد عبيدك للطريق الأقوم. اللهم يسر بالرشاد أمورنا، زك النفوس بكل خير مفعم. أنت الرشيد بحكمه وبفعله، أرشد عبيدك للطريق الأقوم. اللهم يسر بالرشاد أمورنا، زك النفوس بكل خير مفعم. وارزق عبادك فيض حبك مخلصا، ولمن أحبك بالفؤاد وبالدم. حمدا لك اللهم خاتما مثلما اللهم وارزقنا اتباع رسولك الهادي البشير إليك خير معلم. صلي عليه وسلمن إلهنا، اشتاق عفوك قلب عبد مسلم. صلي عليه وسلمن إلهنا، اشتاق عفوك قلب عبد مسلم.